بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبتر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحفظة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. كان الكلام في انقسام العلم، قلنا بأن العلم الفصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وبينا ما هو المراد من التصور المجرد وما هو المراد من التصديق. قلنا أن التصور المجرد هو تلك المفاهيم التي تأتي للذهن ولا تستتبع ولا تستلزم حكما وإذعانا من النفس، كمفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان تصور مجرد، يعني أنه لا يستتبع أنه موجود في الخارج ولا يستتبع أنه غير موجود في الخارج. أنت عندما تقول الإنسان موجود؟ لا. معدوم؟ لا. إذن هو لا يستتبع لا وجود الإنسان في الخارج ولا يستتبع عدم وجوده في الخارج. والشاهد على ذلك أنك تقول الإنسان موجود، الإنسان معدوما. إذن هذا معناه أن ذلك التصور لم يكن لا يستتبع وجود الإنسان ولا يستتبع عدم وجود الإنسان، فهذا هو التصور المجرد غير المستتبع للحكم. أما بخلافه في التصديق، فإننا قلنا أن التصديق هو ذلك الإدراك، لأن التصديق أيضا نوع من العلم، والعلم هو ماذا؟ إدراك، كما قلنا فيما سبق. فلهذا بالأمس بينا بأنه العلم، التصور والتصديق كلاهما إدراك، ولكنه التصور إدراك لا يستتبع حكما، ولكن التصديق إدراك للنسبة، تعقل للنسبة. أي نسبة؟ هي النسبة الخبرية. لماذا نقيد النسبة بالخبرية؟ باعتبار أنه في النسبة الإنشائية لا معنى هناك للتصديق ولعدم التصديق، لأنه في النسبة الإنشائية لا وجود خارجي يقاس إليه، تقاس إليه الجملة لنرى أنها مطابقة أو غير مطابقة، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن التصديق مورده أين؟ التصديق الذي هو أحد قسمي العلم هو النسبة الخبرية القائمة بين الموضوع والمحمول، وأن هذه النسبة واقعة أو أن هذه النسبة غير واقعة. إدراك أن النسبة واقعة أو غير واقعة يستتبع إذعانا من النفس، يستتبع حكما من النفس. هذا الإذعان والحكم أو هذا الإدراك للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول في الواقع، هذا نسميه تصديق. نفس هذا الإدراك، التفتوا جيدا، نحن يوجد عندنا نسبة قائمة بين الموضوع وبين المحمول. إدراك أن النسبة قائمة، هذا نسميه ماذا؟ التصديق، هذا نسميه التصديق الذي هو محل الكلام عنده. أليس نقول بأن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق؟ مرادنا من التصديق مو ذلك الحكم الذي يقوله النفس، الذي يحكم به العقل، تحكم به النفس، مرادنا مو الإذعان. هذا الإذعان ليس هو التصديق، وإنما هو شيء لازم للتصديق. ما هو التصديق؟ التصديق هو إدراك وقوع النسبة، التصديق هو إدراك عدم وقوع النسبة. إذن تارة أن تقول أن العلم هو تصور، يعني لا توجد فيه أي نسبة أو عدم نسبة، وأخرى العلم هو إدراك النسبة الواقعة أو إدراك النسبة غير الواقعة أو عدم إدراك النسبة الواقعة. إذن التصديق في المنطق، التفتوا جيدا، التصديق في المنطق هو إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة، هذا هو التصديق. فلماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه ذاك الذي يستتبعه يعني يكون لازما، ذاك مو التصديق المنطقي، ذاك التصديق اللغوي، إذعان من النفس. فلهذا وجدتم بالأمس أن الماتن المصنف رحمة الله تعالى عليه مرارا قال بأنه إذا أدركت أن النسبة غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك ماذا؟ هو التصديق. إذا ما هو التصديق؟ إدراك النسبة مطابقة للواقع، إدراك النسبة غير مطابقة للواقع، هذا هو التصديق. ولكن أكو شيء آخر وراء هذا الإدراك، هو ماذا؟ هو حكم النفس، إذعان النفس، هذا بعد غير التصديق، هذا لازم للتصديق. أي نفس التفتوها، والمسمى التصديق الأول بالتصديق الاصطلاحي باعتبار أنه هو الذي يصطلح عليه في علم المنطق، والمسمى الإذعان وحكم النفس وقبول النفس بالتصديق اللغوي. إذن عندما نقول العلم إما تصور وإما تصديق، مرادنا من التصديق مو هذا الذي هو إذعان النفس، هذا مو تصديق، هذا لازم التصديق. التصديق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر، بين الموضوع وبين محمول. فلهذا شوف العبارة، قال ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، ما هو؟ هو إدراك النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم. ها شوفوا، هذا الحكم بعد مو التصديق، هذا لازم التصديق. ماذا الإخوة يتذكرون بالأمس عندما قرأنا العبارة؟ قال وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. إذا التصديق ماذا؟ هي الصورة التي أدركتها وكانت مطابقة للواقع، هذا تصديق. هذا التصديق ماذا يتبع حكما؟ هذا بعد مو تصديق، هذا إذعان من النفس. وبعبارة أخرى نقول أن الحكم له أحد اصطلاحين يطلق على معنيين، إما الحكم بمعنى إدراك المطابقة، هذا التصديق الاصطلاحي، وإما الحكم بمعنى إذعان النفس وقبولها، وهذا هو لازم التصديق. فلهذا قال لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس. إذا شوفوا تبين أن هذا اللازم أيضا تصديق، ولكنه فلنسميه التصديق اللغوي، وهو غير التصديق الاصطلاحي الذي ينقسم إليه العلم إلى تصور وإلى تصديق. لا تخلطون بين هذين الأمرين، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج كثيرة أو خاطئة إن شاء الله بعد ذلك عندما نصل إليها نبين. إذن عندما نقول التصور والتصديق في المنطق، مرادنا من التصديق في المنطق هو ماذا؟ هو إدراك النسبة الواقعة. أما التصديق في الفلسفة بعد مو هذه إدراك النسبة الواقعة، وذلك الحكم الذي لا هو لازم لذلك التصديق المنطقي. إذن فرق بين التصديق في المنطق وبين التصديق في الفلسفة. التصديق في الفلسفة وقد يعبر عنه حكم هو لازم التصديق في المنطق، لا أن أحدهما عين آخر. قال ليس للتصديق إلا مورد واحد ومصداق واحد يتعلق به التصديق، وهو النسبة للتصديق الاصطلاحي، ها مو التصديق اللغوي الذي هو اللازم للتصديق الاصطلاحي، وهو النسبة في الجملة الخبرية، يعني إدراك النسبة في الجملة الخبرية. متى إدراكها؟ عند الحكم والإذعان بمطابقة تلك النسبة للواقع أو عدم مطابقة تلك النسبة للواقع. فإن أدركت النسبة، وقوع النسبة، أذعنت النفس وحكمت بوجود النسبة، وإن أدركت عدم وقوع النسبة أذعنت النفس وحكمت بعدم وقوع النسبة. هذا فيما يرتبط بالتصديق. أما أن التصديق كم قسم له بيانه سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق. وأما التصور فيتعلق بأحد أمور أربعة، التفتوا جيدا. التصور يتعلق بهذه الأمور: أولا المفرد، المفردات. عندما نقول مفرد مرادنا الكلمة بمعانيها الثلاثة من الاسم والفعل والحرف. قرأتم أنتم في اللغة العربية الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه الكلمة في اللغة العربية بأقسامها الثلاثة تسمى في المنطق ماذا؟ بالمفرد. وتفصيله إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 من هذا الكتاب مفصلا هناك، عندما يبين أقسام بل المفرد. يقول ينقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين: المفرد ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له، وثانيا إلى آخره. عفوا مو هذه في صفحة 56، بل في صفحة 60 بحسب هذا الكتاب. قال أقسام المفرد: المفرد كلمة اسم أداة. التفتوا جيدا، المفرد بحسب المنطق كلمة اسم أداة، الكلمة هي الفعل بحسب اصطلاح منه النحويين، والاسم هو اللفظ الدال للمفرد، والأداة هي الحرف باصطلاح النحاة. إذن هنا لا تخلطون بين الاصطلاح المنطقي والاصطلاح اللغوي. الآن تفصيل ما هو أقسام المفرد إن شاء الله سيأتي في صفحة 54 بحسب بعض النسخ، وفي صفحة 60 بحسب هذه النسخة. قال التصور، واحد من أقسام التصور هو المفرد من اسم وفعل بحسب النحو، وكلمة يسمى بحسب المنطق، وحرف بحسب النحو، وأداة بحسب المنطق. ثم المورد الثاني النسبة في الخبر. من موارد من الامور التصوريه ما هو؟ من العلم التصوري كم قسم له؟ الاول المفرد، الثاني ما هو؟ النسبه في الخبر. ولكن اذا كانت هذه النسبه مشكوكه او موهومه، فاذا النسبه بين الموضوع والمحمول المشكوكه او الموهومه فهي داخله في التصور لا في التصديق. التصور واضح المطلب. قال النسبة في الخبر عند الشك في النسبة أو توهم النسبة. ما هو الفرق بين الشك والوهم؟ إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق عندما نبين أقسام التصديق. إذا خلوا في ذهنكم أن النسبة الشكية بعد ليست داخلة في التصديق، وإنما هي داخلة في التصور. لماذا؟ لأنه إذا شك محال أن يكون فيها ماذا؟ ادعال وقوع وعدم وقوع، لان الشك تساوي الطرفين، لا هو وقوع النسبة، لا هو ادراك وقوع النسبة، ولا ادراك عدم وقوع النسبة، فلا يمكن ان يكون داخلا في التصديق او توهمها، او توهمها حيث لا تصديق، باعتبار ان التصديق هو النسبة في الجملة من حيث بمطابقتها للواقع وعدم مطابقتها، وهنا شك ووهم، لا توجد مطابقة وعدم مطابقة. فتصورنا لنسبة السكنة الى المريخ مثلا، خب هنا الان ابحاث علمية جديدة لابد الاخوة بين يوم واخر يسمعون هنا وهناك بان العلماء يحققون بان توجد حياة في كواكب اخرى، في مجرات اخرى، او لا توجد حياة في مجرات اخرى. ما ادري، انا بالامس سمعت هذا الخبر بانه التحقيقات تشير الى انه اذا اكتشفوا الحياة في فلان مجرة يظهر انه في ذيك المجرة توجد 10 ملايين مدنية. هذه المدنيات الان اللي تعدوها في حياتنا، المدنية اليونانية، المدنية البابلية، المدنية الفارسية، المدنية هاي المدنيات، هاي الحضارات التي قامت الان لو تعدونها بعدد الاصابع، تقول تلك المجرة اذا اكتشف فيها الحياة يثبت ان فيها 10 ملايين مدنية وحضارة. بس شوفوا ايش قد الله كان عنده مخلوقات اذا ثبت، طبعا في الروايات ثابت هذا المعنى، ولكنه اذا ثبت بالعلم ايضا يتضح بانه في الروايات عندنا روايات عجيبة غريبة هناك. الروايات يشير الى هذه الحقيقة، وهنا ان كل يوم يمر على الانسان في هذه الدنيا الله عنده قيامة لاحدى مخلوقاته، قد قامت قيامتهم والان ليحاسبهم اما الى الجنة واما الى النار. اذا مخلوقاته مو فقط مختصة بهذه الدنيا او بهذا العالم اللي نعيشه او بهذا المخلوق اللي جاء من هذا ادم اللي نعرفه، وإلا في الروايات إن آدمكم هذا قبله 1000 آدم وإن آدمكم هذا بعده 1000 آدم. بس لا تصوروا إذا قررتم الله سبحانه وتعالى بعد بطل خلق ما عنده، لا مولانا، عنده خلق وعنده رزق وعنده وعنده وبعث ونبوة وتشريع إلى ما لا نهاية له. قال كنسبة كالطويلة لنسبة السكنة إلى المريخ مثلا، عندما يقال المريخ مسكون والنسبة إما مشكوكة يعني متساوية الطرفين، أو موهومة يعني 10% احتمال أكو السكن و 90% ماذا؟ عدم السكن الذي يكون الطرف الآخر مظنونا. والنسبة في الإنشاء، قد من الواضح بأنه النسبة في الإنشاء تامة لو غير تامة، افعل هاي النسبة تامة لو غير تامة، فقرأتم في علم النحو بأنه يحسن السكوت عليها أو لا يحسن، بل يحسن السكوت، ولكن هذه داخلة في قسم التصور ولا داخلة في قسم التصديق؟ النسبة الإنشائية التامة نقول في قسم التصور. لماذا؟ باعتبار إدراك النسبة مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، والإنشاء لا يوجد فيه مطابق للواقع ومطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، لأنه لا واقع لها وراء إنشاء المنشئ. قال من أمر ونهي وتمني واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها، وتأتي تفصيلها إن شاء الله أيضا في صفحة 59 من هذا الكتاب وراء الكلام. فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، وإذا لم تكن مطابقة فلا تصديق، ونتيجة وليس هناك لازم التصديق الذي هو لإذعان وقبول الناس. قال فلا تصديق يعني الاصطلاحي، ولا إذعان يعني الحكم الذي هو التصديق اللغوي. القسم الرابع المركب الناقص، كالمضاف والمضاف إليه، غلام، غلام ماذا؟ غلام زيد. طب هذه الجملة يحسن السكوت عليها ولا يحسن السكوت عليها؟ لا، يقول بأنه هذه نسبة خبرية ولكن غير تامتين، كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف. قرأتم مراد من الشبيه بالمضاف هو الشيء الذي اتصل بالمضاف ومتمم لمعنى المضاف، بعد هذا في الناحو يكون مرفوع، يكون منصوب، يكون مخفوض إلى غيره. والشبيه بالمضاف والموصول وصلته والصفة والموصوف بنحو لا يشكل جملة كاملة، وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، هذه كلها مركبات خبرية ناقصة مو مركبات إنشائية تامة، مركبات خبرية ناقصة، يعني لا يحسن السكوت عليها إلى آخر المركبات الناقصة، يعني المركبات الخبرية الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. أنت عندما تقول غلام زيد هذا تصور يستتبع حكما أو لا يستتبع حكما؟ لا. لماذا؟ لأنه نحن نريد في التصديق الاصطلاحي نسبة حتى تحكم النفس، والنسبة تكون بين موضوع ومحمول، وهنا يوجد عندنا موضوع ومحمول ولا يوجد عندنا في المضاف والمضاف إليه، يوجد عندنا موضوع ومحمول أو لا يوجد. الإخوة درسوا في علم الأصول السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه قال الجملة التامة فرقها عن الجملة الناقصة أنه في الجملة الناقصة تكون النسبة نسبة اندماجية، يعني أن الموضوع مندمج في المحمول فكأنه ماذا؟ مفردون، فهو مفرد ولكنه مركب من كلمتين. فإذا هو مفرد بعد نسبة ما موجودة، هو التصديق إنما يكون أين؟ في النسبة المطابقة للواقع وغير المطابقة للواقع. قال إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها لا تصديقا ولا إذعانا، لا يوجد فيها التصديق الاصطلاحي ولا يوجد فيها التصديق اللغوي. التصديق الاصطلاحي هو إدراك النسبة، والتصديق اللغوي هو ماذا؟ هو إذعان النفس وحكم النفس. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى هذا المثال لعله شوية بعيد عن الذهن، تعالوا إلى قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. إذا قلت إن كانت الشمس طالعة، هذه نسبة ناقصة أو نسبة تامة؟ نسبة ناقصة، تفيد تصديقا وإذعانا أو لا تفيد؟ لا تفيد. ولكنه أنت لو رفعت هذه إن من إن كانت الشمس طالعة، قلت الشمس طالعة، هذه النسبة مفيدة فيها إذعان وتصديق أو لا يوجد فيها إذعان وتصديق؟ إذن شوفوا هذه الجملة إن أضي إن كان في مقدمتها حرف من حروف أو اسم أداة من أدوات الشعر تكون معلوما تصوريا، أما إذا رفعت تلك الأداة تكون معلوما تصديقيا. فلهذا قال ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الشرط تعدوا نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله، وهذه نسبة ناقصة معلوم تصوري، لأنه إن تعدوا نعمة الله فماذا؟ والجزاء لا تحصوها أيضا معلوم تصوري وليس بتصديقي، أيضا معلوم تصوري، وإنما كان معلومين تصوريين. لماذا؟ لأنهما وقعا، يعني بما هما تصوران جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، أما إذا لم يقعا جزاء أو شرطا في الجملة الشرطية فهما معلومان تصديقيان. تعدوا نعمة الله تحصوها، هذه جمل ماذا؟ هذه معلومات تصديقية. فلهذا قلت في مثال إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أوضح الشمس طالعة معلوم تصديقي، وقوع نسبة قدرية، وقوع النسبة المطابقة للواقع. النهار موجود أيضا نسبة خبرية تامة. فلهذا قال وإنما كان معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، وإلا إذا لم يقعا كذلك في الجملة الشرطية وإلا ففي أنفسهما لولا الجملة الشرطية كل منهما معلوم تصديقي فيستتبع إذعانا وحكمان. وقوله نعمة الله هذا معلوم تصوري مضاف، ومجموع الجملة عند ذلك يكون معلوم تصديقي. قمنا في إلى أقسام التصديق، عرفنا أقسام التصور ما هي؟ قلنا أقسام التصور المفرد النسبة الخبرية، النسبة في الخبر ولكنها مشكوكة ومتوهمة، طبعا النسبة التامة في الخبر إذا كانت مشكوكة ومتوهمة، ثم النسبة في الجملة الإنشائية، ثم النسبة في الجملة التي تكون النسبة فيها ناقصة غير تامة. ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن. لماذا لا نقول يقين وظن وشك ووهم؟ لأنك تقول بأن الشك والوهم داخل أي في أقسام التصور ولا علاقة له بأقسام التصديق، والشركة والتقسيم قابع للشركة. إذا صار الوهم والشك من أقسام التصور بعد لا معنى لأن يكون من أقسام التصديق. قل لماذا يقين؟ يقول أنت إذا أدركت نسبة أو عدم نسبة، إما أن المقابل يعني نقيضها، أدركت وقوع النسبة، عدمها إما درجته صفر أو لا. فإذا أدركت وقوع النسبة وكان مقابل وقوع النسبة صفر، يعني عدم وقوع النسبة صفر، فهو اليقين، فهو الجزم. أما إن لم يكن الطرف المقابل صفرا فهنا توجد صور ثلاث: إما أن الطرف الآخر مرجوح، وإما أن الطرف الآخر مساوي، وإما أن الطرف الآخر ماذا؟ راجح. سأفترض وجود النسبة. إما أن الطرف الآخر مرجوح، ممكن ولكن مرجوح، هذا يكون ظنا وذاك شك، وأحسنتم. وإما أن وقوع النسبة الطرف الآخر فيها ماذا؟ مساوي، فيكون شك. وإما أن وقوع النسبة يكون الطرف الآخر فيه، يعني عدم الوقوع، ماذا؟ راجحا، فلا يكون ظن، هذا الشيء يكون وقوع النسبة وهمان. يقول الداخل في أقسام التصديق هو اليقين والظن، باعتبار أنه في الظن أيضا أكون هناك وقوع النسبة، وإن كان احتمال للطرف الآخر أيضا موجود. تنقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. أحد طرفي الخبر ما هما؟ قال إما وقوع الخبر وإما عدم وقوع الخبر. نحن عندما نقول ترجيح أحد الطرفين مرادنا إلا وقوع، مرادنا وقوع الخبر، وقوع الخبر أو لا وقوع الخبر، مطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع. هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا، أو لم يكن محتملا. فإن كان هذا الترجيح، يعني الثاني، فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتا جزما فهو اليقين. طبعا اليقين له اصطلاحات سنشير إليها إن شاء الله. إذا صار هناك ترجيح لأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر بتا وجزما فهو اليقين، وإن كان ترجيح أحد الطرفين الوقوع أو لا وقوع دائما، وإن كان مع وجود الاحتمال في الطرف الآخر فهو، وإن كان مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن. وتوضيح ذلك، هذا مجمله، تفصيله: إنك إذا عرفت على نفسك خبرا من الأخبار زيد قائم، فأنت لا تخلو أو المريق مسكون، مثال الذي ضربه، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا، المريق مسكون النسبة تعلم بعدم وقوعها، يعني غير مسكون. إذا ترجيح لعدم النسبة والطرف الآخر وقوع النسبة ماذا؟ تجزم بعدمه. قال: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، إما وقوع الخبر على الطرف الواحد أو عدم وقوع الخبر. عندما نقول طرف واحد مو مرادنا الوقوع، الأعم من الوقوع أو عدم الوقوع. وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول يعني الذي تقول هو وقوع الخبر أو عدم وقوعه مع عدم وجود الطرف الآخر فهو اليقين، والثاني وهو تجويد الطرفين له ثلاث صور: ظن، شك ووهم. قال: لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجح أحد الطرفين على الآخر، فإن تساوى الطرفان فهو المسمى عندهم بالشاذ الذي قلنا بعد هو داخل في التصور وليس في التصديق. وإن ترجح أحدهما على الآخر وإن ترجح أحدهما التفتوا جيدا فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوع الخبر فهو الظن فإن كان الراجح عدم وقوع الخبر أنا الراجح مضمون الخبر أو عدمه ما يصير واحد لأنه نحن مرارا قلنا وهو سيصرح أيضا بعد ذلك في قوله ثانيا التفتوا جيدا ارجعوا تعالوا معنا نيجي واربع خمس أسطر الثاني الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو ترجح عدم مضمونه فلهذا العبارة صححوها الشكل قولوا فالراجح سواء كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظن والمرجوح كذلك يكون هو الوهم ولعله المصنف رحمة الله تعالى عليه اعتبادا على ما تقدم وعلى ما سيأتي بعد هذا القيد ما خلى أو عدمه قال وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر هذه من الشرطين تدرون يعني أما إذا كان الراجح عدم مضمون الخبر بعد لا يسمى ظنان وليس بصحيح فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوع الخبر فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق وإن كان الراجح الطرف الآخر يعني ماذا ها يعني الطرف الآخر المقابل إذا هذه درجة سكون في المريخ أنا هنا أحتمل 10% سكون في المريخ هذا يصير وهم الطرف الآخر شو يصير عدم السكون يكون ظنا فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل هو من أقسام الجهل ومن أقسام العلم ها الوهم من أقسام الجهل ومن أقسام العلم ها والآن قبل قليل قلنا أنه من أقسام التصور ما هو ها الوهم من أقسام التصور مو قلنا من أقسام التصور الوهم والتصور قسم من العلم وقسم من الجهل التفتوا الإخوة خلي يخلون لهم يمي لأنه هاي اللي فتصفت في الكتاب المولانا هواي بها من هالقبيل حتى ما أدري الشيخ محمد رحمة الله عليه هذه شون شوفوا ملانا احنا الوهم قبل قليل ماذا قلنا داخل في اقسام التصور لو ما داخل في اقسام التصور ها والتصور من اقسام العلم لو مو من اقسام العلم ها اذا الوهم من اقسام العلم بعد ليش تخلي من اقسام الجهل واضح الاشكال ولا المسامحة انتوا قلتم قبل قليل ها والتصور يتعلق باربعة ما هو قال النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق إذن هو من ماذا من أقسام التصور والتصور من أقسام العلم ومو من أقسام العلم إذن الوهم من أقسام قال فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل إلا أن نقول بأنه ماذا مراده الجهل التصديقي مو الجهل التصوري لأنه هو بعد ذلك سيقسم يقول الجهل إما تصوري وإما تصديقي اذا عندما يقول جهل مراد انه جهل تصديقي اقول انه العنمر مو مراد له جهل تصوري لانه هذا مو من الجهل التصوري هذا من العلم التصوري فالوهم من العلم التصوري وان كان من الجهل التصديقي لانه انت تعلم انه يوجد سكان في المريخ او لا يوجد سكان تعلم تعلم بالعدم تعلم بالوجود اذا تصديق ماكو اكو ماذا جهل تصديقي مو علم تصديقي واضح صح اذا كان مرادهم من الجهل هنا الجهل التصديقي العباره صحيحه اما اذا كان مراده ان الوهم اساسا خارج عن العلم وداخل العلم في الجهل فالكلام غير تام لان الوهم داخل في العلم ولكنه داخل في العلم التصوري لا في العلم التصديقي فتحصل ان كان مراد المصنف من الجهل هنا يعني الجهل التصوري في قبال العلم التصوري ف فهو غير كامل، لأن الوهم داخل في العلم التصوري لا في الجهل التصوري. وأما إن كان مراده هنا من الجهل يعني الجهل التصديقي، فصحيح أنت لا عالم بوجود السكان ولا عالم بعدم وجود السكان، لا ظان بوجود السكان ولا ظان بعدم وجود السكان، بعد لا يدخل في العلم التصديقي. فإن لم يدخل في العلم التصديقي يكون داخل أين؟ في الجهل التصديقي. إذا هذا قد أيدوه حتى تصح العبارة، قلوا الذي هو من أقسام الجهل التصديقي لا من أقسام الجهل التصوري، وإلا هو من أقسام من أقسام العلم التصوري. الذي هو من أقسام الجهل وهو أي الوهم عكس الظن، فتكون الحالات أربعا لا خامسة لها. أولا اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر، سواء كان وقوع أو لا وقوع، تصدق بمضمون الخبر سواء كان وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة، ولا تحتمل كذبه، أو تصدق بعدم الخبر بعدم مضمون الخبر ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم وهو أعلى قسمي التصديق. التفتوا جيدا، هنا عرف اليقين بماذا؟ قال هو حصول الجزم بمضمون الخبر. واضح هذا المعنى؟ عرف اليقين هو حصول الجزم بمضمون الخبر، بقيد آخر؟ ها؟ لا يوجد فيه قيد آخر، فقط حصول الجزم بمضمون الخبر. حتى إما حصول الجزم بالخبر، حتى سواء كان وقوع المضمون أو عدم وقوع المضمون. تعالوا يانا للحاشية، عند حاشية هنا شايفينها، قالوا لليقين معنى آخر. هذا اليقين الذي ذكره في المس يسمى اليقين بالمعنى الأعم. أكو يوجد عندهم يقين باصطلاح آخر يسمى اليقين بالمعنى الأخص. شنو اليقين بالمعنى الأخص؟ قالوا ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو التصديق الجازم. طب هذا موجود في اليقين الذي تقدم في المثل، ولكن شنو الإضافة؟ المطابق للواقع، هذا القيد الإضافي، لا عن تقليد وإنما عن دليل. إذن عندما نقول يقين مرادنا ماذا؟ التصديق الجازم، هذا مشترك بين القسمين من اليقين الأعم والأخف. ولكن بما يفترق الأخف من الأعم؟ يفترق فيها الجهة، وهو أنه مطابق للواقع ولا عن تقليدين. واضح صار المطلب؟ خذ بناء على هذا اليقين بالمعنى الأعم شيخين، قولوا معي اليقين بالمعنى الأعم شيخين، اليقين بالمعنى الأعم يصير التصديق الجازم المطابق للواقع الأعم من المطابق للواقع وغير المطابق للواقع، وقد يكون عن الذي يكون عن تقليدين. واضح صار هذا المطلب؟ خب هذا التعريف بناء على ما ذكره في الجهل المركب. التفت جيدا، الجهل المركب بعد يقين وليس بيقين، ها؟ يقين بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأنه تصديق جازم، ونحن لم نأخذ فيه قيد المطابقة للواقع. تمام؟ حتى هذا الحاشية شوفوها، وإن شاء الله بعد ذلك عندما يأتي ويتكلم في الجهل المركب يقول هو خارج من العلم تصورا وتصديقا. واضح؟ كفتوا للتهافت؟ فاتخلوه نعنا التهافت الأصل في نفس هاي الحاشية وما ذكره في المثل. التفتوا، قال وهو أخص من معناه المذكور في المثل. لماذا؟ قال لأن المقصود به أي بالمذكور في المثل التصديق الجازم المطابق للواقع. إذن أخذ قيدا جديدا في المثل ما كان موجود هذا في المثل، قال هو الجزم أنك تصدق بالخبر على نحو الجزم، حتى مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. أما هنا شنو سوى؟ قيده المطابق للواقع. تدرون ليش سوى قيده الحاشية؟ حتى يطلع الجهل المركب. لأنه هو يرى أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، هو في قبال العلم، لأن الجهل في قبال العلم. التفتوا لها النقطة، خلوا ذهنكم يملي، شوفوا الجهل يجتمع مع العلم أو لا يجتمع. فإذا الجهل المركب علم وعدم علم، الجهل المركب علم وعدم علم، عدم علم بعد يمكن أن يكون داخلا في التصديق، لأنه إذا دخل في التصديق يصير من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم. فتحصل أنه اليقين بالمعنى الأعم هل هو التصديق الجازم كما ذكر في المثل، أو هو التصديق الجازم المطابق للواقع كما ذكر في الحاشية، أي منهما؟ إن قلنا أن التصديق أن قلنا أن اليقين هو التصديق الجازم مطلقة، سواء كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق للواقع، الجهل المركب يكون من أقسام العلم أو لا يكون من أقسام العلم؟ يكون من أقسام العلم. وأما إن قلنا أن اليقين بالمعنى العام الذي هو من أقسام التصديق هو التصديق الجازم المطابق للواقع، يخرج الجهل المركب لما يخرج؟ يخرج الجهل المركب، فلا يكون الجهل المركب من أقسام التصديق، وهو يختار هذا الثاني المصنف، وهو أنه يرى أن الجهل المركب هو من أقسام الجهل ولا يدخل في العلم، فلا يكون من أقسام التصديق. ولكن هذا الكلام من المصنف غير تام، والصحيح هو الأول، وهو أن اليقين بالمعنى الأعم، التفتوا جيدا لتعريف اليقين بالمعنى الأعم، أن اليقين بالمعنى الأعم هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه مطابقته للواقع، مو المطابق للواقع. صار معلوم؟ اليقين بالمعنى الأعم هو التصديق الذي يعتقد صاحبه أنه مطابق للواقع. يشمل الجهل المركب لما يشمل؟ يشمل. لماذا؟ لأن الجاهل المركب أيضا يعتقد أن علمه ماذا؟ أن تصديقه يقينه مطابق للواقع. والصحيح هذا، ليس من الصحيح أن نعرف اليقين بالمعنى العام. بحثنا في اليقين بالمعنى العام الذي هو من أقسام التصديق، اليقين بالمعنى العام هو التصديق الجازم الذي يعتقد صاحبه المطابقة للواقع، فالجهل المركب يكون ماذا؟ من أقسام التصديق، فيكون داخلا في خلافا للمصنف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك ومناقشته نقضا وحلا. واضح صار المطلب؟ قال ثانيا الظن، وهو طبعا فليكن على علمكم المصنف هو في صفحة 314 من هذا الكتاب يقول هذا الذي بينت عنها، في صفحة 314 من هذا الكتاب بحسب النسخة الموجودة قال تقدم في أوائل الجزء الأول أن لليقين معنيين، اليقين بالمعنى العام وهو مطلق الاعتقاد الجازم مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، ولكنه هنا عندما بين الجهل المركب قال لا هو ليس من أقسام التصديق وهو خارج عن العلم، ولكن هناك يقول داخل في العلم. والصحيح هو ما ذكره في أول سطر من بحث اليقينيات صفحة 214، لا ما ذكره هنا ولا ما سيذكره بعد ذلك. قال الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدم مضمونه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، وهذا قلنا خارج من ماذا؟ خارج من التصديق. الشك وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. تنبيه يعرف مما تقدم أمران، الأول أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، بل هما ماذا؟ من أقدام الجهل. أيضا الكلام هو الكلام وهو مرادك يعني الجهل التطوري، كلا فهو داخل في العلم التطوري، وإن كان مرادك الجهل التصديقي فهو صحيح. قال أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجاهل. الثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، إذا كان أحد الطرفين ظن فالآخر أشي يصير وهم، إذا كان أحد الطرفين وهم فالآخر ظن. فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا كنت تتوهم عدمه يعني عدم مضمون الخبر فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. نأتي إلى الجهل. قال الجهل وأقسام الجهل. ما هي النسبة بين العلم والجهل؟ التفتوا جيدا، هذه الصفحتين لعله فتصفح ونصف منها ينبغي أن تحذف لأنه أساسا غير كامة، مو أنه يمكن تصحيحها برحمة من الإلقاء، لا غير كامة المطلق، لهذا إن شاء الله أنا أبين في مواضعه وعدم تماميته. أي التفتوا للمطلق، النسبة بين العلم والجهل أي نسبة؟ نسبة النقيضين، نسبة العدم والملكة، نسبة نسبة ماذا؟ هو كما قرأتم بأن النسبة بينهما نسبة العدم والملكة، فإنه لا يقال لهذا الشيء جاهل إلا إذا كان فيه قابلية العلم. لا يصدق على الحجر جاهل، أنت تقول هذا الحجر جاهل؟ لا تقول. نعم تقول هذا الإنسان جاهل. لماذا؟ باعتبار من شأنه أن يتعلم، من شأنه أن يكون عالما، فالعلم هو الملكة والجهل عدم الملكة. قال ليس الجهل إلا عدم العلم، ولكن ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم، لا مطلق من لا يستطيع أن يكون عالما نسميه جاهلا. ومن هنا أنت لا تقول للنبات أنه جاهل، لا تقول للحجر أنه جاهل، لا تقول للحيوان أنه جاهل، نعم تقول لأفراد الإنسان أنه جهال. الجمادة طبعا هذا بحسب اصطلاح المنطق، أما بحسب اصطلاح الروايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقولون الجهل على قسمين، إما جهل هو عدم العلم، وإما جهل هو علم ولكنه لا عمل وراءه، هذا أيضا جهل بالنسبة إلى الأئمة، هذا هو أيضا جهل، لأنه أئمتنا يرون العلم الحقيقي هو ياعل العلم الذي يستتبع العمل أو يتبعه العمل، أما العلم الذي لا يتبعه العمل فهو ماذا؟ فهو جهل. فلهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به، اسمه هو يسمي نفسه عالم ولكن ليس بعالم، بعد ما هو يقول أخذ جهائل من جهال. والجهل إذا كان أمر عدمي يمكن أخذه؟ الأمر العدمي يمكن أخذه؟ قال عدم ليس بشيء حتى يؤخذ، إذا تبين أن هذا الجهل الذي يقول الإمام هنا نحو من العلم ولكن أخذ أيضا من علماء تسموا علماء، في الواقع ليس بعلماء. وبتعبير الإمام وذلك ميت الأحياء، هذا الإنسان الذي أخذ جهائل من جهال وذلك ميت الأحياء، بتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى كان يقول الأموات على قسمين، ميت الأفقي ميت عمودي. يقول الميت الأفقي هذا اللي احنا نطلح عليه ميت، وعندنا أموات عمودي يجي واقف ولكن هو ميت، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، هذا الميت هو، هذا الميت مو حي، لأنه إذا كان حيا كان يسمع نداء الأئمة، نداء القرآن ونداء الإسلام. الآية ما أحفظها مع الأسف الشديد، بأنه تقول بأنه الذي لا يسمع هذا ميت، لأنه أنت تسمع ماذا؟ تسمع الأحياء، ومن لا يسمع فهو ميت أصلا. بل إنك لا تسمع الموتى طبعا، هذه واحدة من مورد آخر أقول. لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم، إذا هذه الدعوة إذا قبلت سيكون الإنسان حي، أما إذا لم تقبل سيكون ماذا؟ سيكون ميتا، وإن كان يسمى بين الناس أنه حي، وذلك بتعبير الأمير صلوات الله وسلامه عليه وذلك ميت الأحياء. قال ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالما، مثل العمى فإنه عدم البصر في من شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى، وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم ملكة في قبال عدم نقيضين، عدم الذي هو السلب المطلق ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة، فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدم الملكة على نحو اللف والنشر المرتب. يقول والجهل على قسمين، جهل تصوري وجهل تصديقي. بيانه إن شاء الله يأتي التوبة، والحمد لله رب العالمين.